إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلم. إخواني معشر المسلمين، حديثنا في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل بعنوان بعض ما أعده الله عز وجل للصائمين، وليس الكل. سنختصر على بعض النصوص الشرعية التي تبين ما وعد به رب البرية لعباده الصائمين. وقبل الشروع في المقصود إخواني، أرى أن أؤصل أصلا شرعيا من خلاله نسير، وهو ما وعد به ربنا عز وجل لعباده على طاعة من الطاعات. يتحقق هذا الوعد إذا أتى العباد بالعبادة كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد الأصل مرة ثانية، ما وعد به ربنا عز وجل لعباده على طاعة من الطاعات، هذا الوعد يتحقق لمن أتى بهذه العبادة كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا اختل العبد أثناء العبادة ولم يأتي بها كما أتى بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فالوعد يتخلف على قدر تخلف العبد عن الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأصل إخواني معشر المسلمين من الأهمية بمكان، وينبغي على طالب العلم وعلى المسلم أن يعيه جيدا حتى لا يغتر ببعض النصوص وينسى البعض. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ده لا يوجد على وجه الأرض أحد إلا هو يعلم أنه لا إله إلا الله. طيب هل يا ترى كل من مات وهو يعلم أن لا إله دخل الجنة؟ لا، النص لابد أن يفهم كما ينبغي. هل يا ترى لما علم أنه لا إله إلا الله عمل بمقتضى هذا العلم وبما يدل عليه اللفظ أم لا؟ كذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. طيب ما المعني بقول نبينا عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا؟ يبقى لابد أن يفهم النص كما ينبغي حتى يتحقق الوعد الذي وعد به ربنا عز وجل. وكما ذكرت إخواني، هذا الأصل الشرعي ينبغي أن يكون نصب عيني كل مسلم على وجه الأرض حتى لا يقع فيما نهى عنه ربنا عز وجل أو في المخالفة ويظن أنه على شيء تماما. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حد ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لابد أن يفهم كما ينبغي. هل يا ترى أكل المال الحرام وهتك الأعراض واغتاب القوم ثم ذهب ليحج بيت الله الحرام يرجع وقد غفرت هذه الذنوب؟ ما قال بذلك أحد من أهل العلم. يبقى إذن الطاعة التي ينبغي أن نفعلها أملا في الوعد الذي وعد به ربنا عز وجل، ينبغي أن نأتي بالعبادة كما أتى بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى قدر التخلف عن الهدي يكون التخلف عن الوعد الذي وعد به ربنا عز وجل. وعليه إخواني، حينما نقول أن من جملة ما أعده الله عز وجل للصائمين كذا وكذا كيت وكيت، ينبغي أن تعلم يقينا أن هذا الذي وعد به ربنا عز وجل ليس لكل الصائمين، بل لأقوام صاموا صوما بصفات معلومة وبخصائص معلومة اقتدوا بها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أعيروني إخواني معشر المسلمين آذانا صاغية وقلوبا واعية حتى يتسنى لنا أن نقف على ما وعد به ربنا عز وجل للصائمين، وبعد ذلك نستعين بالله عز وجل ونصوم الصوم المراد منا شرعا، الذي أراده ربنا عز وجل منا شرعا، والذي نفذه نبينا صلى الله عليه وسلم في واقع الحياة. أما أنك تعيش مع القوم وتسير مع الناس دون أن تنظر إلى النصوص الشرعية وإلى هدي خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، أخي الفاضل إني لأظنك ناجيا، فاتق الله ربك وأعد النظر في كل عباداتك حتى تحظى بالوعد الذي وعد به ربنا عز وجل لعباده الصائمين. أهل العلم قالوا أن ما يفسد الصوم أمران اثنان: الأمر الأول أشياء حسية، والأمر الثاني أشياء معنوية. يفسد صوم العبد أمران: أشياء حسية معروف اللي هو الأكل والشرب والشهوة سواء مع الزوجة أو غير ذلك، هذه الأشياء الثلاثة تفسد على العبد صومه، وإذا وقع في واحدة منها عالما ذاكرا مختارا فسد صومه ويجب عليه الإعادة. طيب الأمر الآخر الذي يفسد الصوم وهي الأشياء المعنوية، وهي التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري من رواية أبي هريرة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. طيب ما المعني بقول الزور؟ كل باطل، كل باطل. ومن أقبح أنواع الباطل على الإطلاق الابتداع في دين الله عز وجل. أن يبتدع المسلم في دين الله، لأن المعاصي على ضربين، معصية ليست ببدعة ومعصية في نفس الوقت هي بدعة. يبقى حينما نقول من لم يدع قول الزور والعمل به كل باطل ويدخل فيه البدع من باب أولى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وعليه أخي المسلم قبل أن تصوم عن المفطرات الحسية اختلي بنفسك وقف مع نفسك وقفة حساب، أين أنت من المفسدات المعنوية؟ أين أنت من قول الزور والعمل به؟ أين أنت من الابتداع في دين الله؟ أين أنت من السماع المحرم أو الرؤية المحرمة؟ أين أنت من الكلام الباطل؟ كل هذا إخواني يفسد على العبد صومه. فإذا فعل العبد هذه الأشياء وتعلق بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، نقول له: أبعدت النجعة وتنكبت الصراط والحديث بعيد عنك كل البعد. وهذا لا ينافي رحمة المولى عز وجل، فهو سبحانه وتعالى جواد كريم، ولكن من باب إحكام الأمر وإنزال النصوص منازلها التي أنزلها بها الشرع المطهر. نستعين بالله عز وجل ونذكر بالنصوص الشرعية وبالأدلة النقلية من كتاب رب البرية ومن سنة خير البرية بعض ما أعده ربنا عز وجل للصائمين. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. سيكون محور الموعظة حول هذا الحديث. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أما عن الفرحة الأولى اللي هو يفرح بفطره، قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه أن النفوس البشرية مشبولة وتميل إلى ما يلائمها من مأكل ومشرب ومنكح، فإذا منعت عن هذه الأشياء فترة زمنية محددة ثم أبيح لها ما كان محرما عليها فرحت بذلك. وده الفرحة الأولى، نفس البشرية تميل إلى المأكل والمشرب والمنكح إلى غير ذلك. طيب الشرع المطهر حرم علينا هذا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، يبقى منعت من ذلك وحرم عليك ذلك. بعد ذلك جاء النص الشرعي بالإباحة للأكل والشرب والإتيان للأهل، فلما أبيح ما كان محرما تفرح النفس البشرية بذلك، وهذا ملموس وملحوظ عند كل واحد منا عند الإفطار. الفرحة الثانية وهي التي عليها مدار الحديث وينبغي أن تكون هي الشغل الشاغل لكل مسلم على وجه الأرض، لأن إخواني محشر المسلمين كما لا يخفى عليكم الدنيا زائلة، ومهما طال عمرك لن تخلد، وحتما شئت أم أبيت لا بد أن تلقى ربك. لذلك نقول لأهل الأهواء أصحاب البدع والضلالات الذين ضلوا العبادة وخربوا البلاد: تذكروا يوما تقفون فيه أمام الله عز وجل. وحقيقة الأمر إخواني قل أن يتذكر مسلم موقفه بين يدي الله عز وجل وينحرف، فإذا انحرف سرعان ما يرجع إلى ربه. ولكن الغفلة عن لقاء المولى عز وجل والغفل عن الوقوف بين يدي الله تجعل العبد يتمادى في البدع والضلالات والانحراف عن شريعة رب الأرض والسماوات. الفضيلة الأولى أو العطاء الأول الذي أعطاه ربنا عز وجل للصائم الذي يفرح به الصائم حينما يلقى ربه عز وجل، وهو هيئة الصائم في أرض المحشر. هيئة الصائم في أرض المحشر، وكما تعلمون إخواني والنصوص الشرعية متواترة في ذلك أن العبادة مؤمنهم وكافرهم يحشرون في أرض المحشر على هيئة تتناسب مع أعمالهم في حياتهم الدنيا. دي قاعدة مهمة جدا. الناس مؤمنهم وكافرهم يحشرون في أرض المحشر على هيئة تتناسب مع أعمالهم في الدنيا. قال الله عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. قال أهل العلم: الكذب على الله والكذاب يحشر في أرض المحشر أسود الوجه، أسود الوجه، علامة مميزة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة في صور الذر، أي على هيئة الذرة الصغيرة وهي النملة، يطأهم الناس لهوانهم على الله عز وجل. يبقى كل إنسان في أرض المحشر يحشر على هيئة تتناسب مع عمله الذي كان يعمله في الدنيا. طب الصائم، في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. انتبهوا حتى تعلم ما وعد به ربك وتبدأ تستعين بالله عز وجل وتصحح عبادتك حتى يأتيك ما وعد به الله عز وجل. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. قال الإمام ابن أبي حاتم: شعار الصائمين في أرض المحشر أن أفواههم أطيب من ريح المسك. وانظر لهذا الحديث أخي الفاضل، وهو قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وقارنه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه وهو عند مسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، أي يستشهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيلي، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. يبقى أنا عندي الشهيد، ومعنى كلمة شهيد أي شهد له المشرع بأنه شهيد. شهيد معناه شهد له المشرع بأنه شهيد. أما أن يموت على معصية ويطلق عنه شهيد، هذا ما سمعنا به قط. ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، انظر لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: والله أعلم بمن يكلم في سبيلي، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. يبقى دم الشهيد في أرض المحشر ريح المسك. طب خلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك. قارن بين هذه الأمور. يبقى اللون لون الدم والريح ريح المسك للشهيد، ومعلوم أن الشهيد منزلته عند الله لا يدانيها منزلة. أما خلوف فم الصائم في أرض المحشر أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. يبقى الخاصية الأولى أو العطاء الأول للصائمين في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: وإذا لقي ربه فرح بصومه أن فمه في أرض المحشر أطيب عند الله من ريح المسك. الأمر الثاني وهو ما ثبت عند الإمام أحمد وعند الترمذي وسند الحديث صحيح، نص على ذلك الألباني رحمة الله عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. هذه الفرحة الثانية، وإذا لقي ربه فرح بصومه. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام نعم، يتكلم الصيام نعم، كيف لا ندري، لأن الصيام شيء معنوي مش محسوس. يعني لما نقول صيام رمضان بنكتبها في الكتاب ونتكلم فيما بيننا، ولكن الصيام الفعلي لا يكون إلا من صائم، كما أن الصلاة لا تكون إلا من مصلي، والحج لا يكون إلا من حج. طيب يوم القيامة يقول الصيام نعم، والقول الصواب عند أهل السنة والجماعة أن الصيام يتكلم ولا ندري الكيفية. وذهب بعض أهل العلم أن الله عز وجل يدسد ثواب الصيام فيتكلم، والقول الأول هو الأولى بل هو الأتم. يقول الصيام أي ربي منعتهم الطعام والشراب، انتبه، والشهوة فشفعني فيه. دايما كده في أحكام الشريعة العلماء بيذكروا أحكام معللة وأحكام غير معللة، فإذا كان الحكم معلل يتحقق بوجود علته، وإن كان الحكم غير معلل لا نتكلم فيه. الحكم هذا معلل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الصيام يشفع للعبد، وذكر علة الشفاعة، أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ما المعني بالشهوة؟ انتبه، ضابط الشهوة كل ما تشتهيه النفس البشرية وتهواه على خلاف الشرع. يبقى إذا منعك الصوم الطعام والشراب قضية خلصان، اللي هي المفطرات الحسية كل واحد بيعملها ودي مش إشكال. الإشكال الثاني اللي هي ما تشتهيه النفس البشرية وتهواه على خلاف الشرع، من السماع المحرم والكلام المحرم والتفكير المحرم والبدع التي غلفوها بغلاف الشريعة، كل هذا من الشهوة. وعليه إذا قال الصيام للرب عز وجل أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة، وكان العبد حقا بعيدا عن الشهوات، يفرح بصوم. يبقى الثلاثة مجتمعة، منعته الطعام والشراب والشهوة، اجتمعت الثلاثة يشفع لك الصيام، وإلا فلا. ده حقائق لازم نعرفها، بحيث الإنسان وهو يصوم يحكم أمره ويضبط عبادته قبل أن يفاجأ وهو بين يدي الله عز وجل بقوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أو بقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع. يبقى دي بنسميها أحكام معللة أو شفاعة معللة، وهي إذا أتى العبد بعلة الشفاعة تتحقق له الشفاعة وإلا فلا. يبقى الفرحة الثانية التي يفرحها العبد إذا لقي ربه عز وجل فرح بصومه، يشفع له الصوم. وشفاعة الصوم إخواني أن يشفع الصوم لله عند الله عز وجل أن ينجي هذا العبد الصائم. بس أي صيام علمتموه ابتعد عن المفسدات الحسية والمفسدات المعنوية من باب أولى. الأمر الثالث من الأشياء التي يفرح بها العبد إذا لقي ربه عز وجل يفرح بصومه ما رواه الإمام البزار بسند حسن نص على ذلك الألباني رحمة الله عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال بعثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سرية في سفينة أي في البحر. يقول أبو موسى فلما ركبنا السفينة وأبحرت ورفعنا الشراع إذا بهاتف بهاتف. والهاتف يا أخواننا ضابطه الشرعي تسمع الصوت ولا ترى شخصا. والهاتف ملوش غير احتمالين إما من الجن وإما من الملائكة. يقول أبو موسى سمعنا هاتفا هاتفا يقول يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله عز وجل على نفسه. طبعا الهاتف كما قلت إما من الملائكة وإما من الجن ولكن كلامه يوضح من أي الأنواع هم. وأيضا هذا في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم فيأخذ حكم السنة التقريرية. يقول أبو موسى فقلنا بعد أن وقفنا أخبرنا إن كنت مخبرا. قال اللي هو الهاتف قضى ربنا عز وجل على نفسه قضاء من أعطش نفسه لله في يوم صائف سقاه الله عز وجل يوم العطش. من أعطش نفسه لله في يوم صائف سقاه الله عز وجل يوم العطش. وطبعا كما تعلمون الصيام في وقتنا الحاضر في شدة الحر والله المستعان سقاه الله عز وجل يوم العطش. تعلمون إخواني إن الشمس في أرض المحشر تدنو من رؤوس العباد حتى لا يكون بينها وبين رؤوس القوم إلا ميل واحد. حديث مسلم حديث المغداد بن الأسود. وكلمة ميل فيها روايتين في القراءة ميل بكسر الميم بعدها ياء ثم لام والقراءة الثانية ميل وبينهما فرق كبير. ميل اللي هو مسافة الأرض اللي هو كيلو 600 متر. طيب ميل اللي هو المرود الذي يوضع في المكحلة لا يتجاوز 10 سنتيمترات. ورواية الحديث محتمل الأمرين تدنو الشمس من رؤوس العباد حتى لا يكون بينها وبين العباد وبين رؤوس إلا مقدار ميل واحد فيعرق الناس على قدر ذنوبهم. وثبت في مصنف ابن أبي شيبة من حديث سلمان الفارسي رحمة الله عليه ورضي الله عنه أنه قال طرت الشمس يوم القيامة من الحر 700 ضعف. انتبهوا حرارة الشمس من الخارج 6000 درجة مئوية. تسمع مني حرارة الشمس من الخارج هكذا قال علماء الفلك 6000 درجة مئوية. وخد بالك المية بتاعتنا بتغلي بيبدأ الغليان عند 70 درجة مش عند 100 و65 كمان. وإذا وقعت على جلدك الله يعافينا وإياك. فحرارة الشمس الخارجية 6000 درجة مئوية والداخلية اسمع أخي 20 مليون درجة. فكيف إذا اقتربت منك مش كده وبس تعطى يوم القيامة حر 10 سنين في هذا الجو العجيب الشديد. يأتي فضل الصوم للعبد وإذا لقي ربه فرح بصوم ماذا يسقيه ربنا عز وجل يوم العطش. من أعطش نفسه لله عز وجل في يوم صائف، في يوم صائف سقاه الله عز وجل يوم العطش. وهذا الحديث إخواني لا بد أن يربط بحديث آخر، وهو ورود الناس على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لازم نربط بين الحديثين، لأن هذا في يوم العطش أي في أرض المحشر، وورود الناس على الحوض أيضا في أرض المحشر. باختصار شديد، دلت النصوص الشرعية المتواترة من السنة على أن جميع الأمة يردون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم يرد وكلهم يشرب إلا المبتدعة، من ابتدع في دين الله عز وجل. والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث سهل بن سعد ومن حديث أنس بن مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يردن علي أقوام من أمتي أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول: أي رب إنهم من أمتي، إنهم مني، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أحدثوا يعني ابتدعوا في دين الله عز وجل. انظر أخي الفاضل، والإنسان يا أخوانا يعني بقي لي أو أنا على وجه الأرض حي جاوزت العقد الخمسين، وأبحث في شرع الله من قبل 37 سنة، ما سمعت أبدا أبدا إن مسلم يقاتل أخاه المسلم أو حي على الجهاد ضد أخيه المسلم، ما سمعتها إلا من مبتدعة العصر خذلهم الله، رفعوا شعارات حي على الجهاد. تجاهد من؟ أخاك المسلم؟ كلامك لا يقبل إلا في حالة واحدة، إن اعتبرت غيرك من أهل الكفر، ما عشان يبقى جهاد. انظروا إخواني، ونبينا صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم قال: من أشار إلى أخيه المسلم بحديدة فإن الملائكة تلعنه جادا أو مازحا. يعني لو أنا معايا حتة حديدة واخد بالك وأشرت للحج بمسح معاه، الملائكة تلعنني. فكيف إذا رفعت شعار الجهاد ضد أخي المسلم؟ حتى نعلم ما يحدث، وحتى ينكشف لكم حقيقة القوم. أما أن تظل تغالط نفسك وتظن أنهم على شيء، هذا لا يليق بعاقل فضلا عن مسلم. حي على الجهاد والشهادة. انظروا إلى أهل البدع وأهل الضلالات وممن يؤيدوهم من هذه البلاد وغيرها، وإلى الله المشتكي. الشاهد أن ممن يحرم من العطش في أرض المحشر المبتدع الذين يبتدعون في دين الله عز وجل، وإذا لقي ربه فرح بصومه بالسقيا في أرض المحشر في يوم العطش. الأمر الرابع من الأشياء التي وعد بها ربنا عز وجل الصائمين في أرض المحشر ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به. لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به. وما ثبت عند الإمام أحمد بسند صحيح أيضا من حديث أبي هريرة أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل العمل كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. انتبهوا أخواننا، وسأفصل هذه العطايا لأن كل العطايا في كفة وهذه وحدها في كفة. كما تعلمون ولا يخفى عليكم إن الإنسان فينا في دنيا إذا ظلم ولم يرد المظالم إلى أهلها قبل موته ولم ترد من ورثته لا بد أن ترد في أرض المحشر. دي مسائل مسلم به، يعني لا تحتاج إلى كثير كلام. وقعت منك مظلمة لمسلم لابد أن تؤديها في حياتك، عجزت، وصيت الورثة ضربوا بوصيتك عرض الحائط، لابد أن تؤدى المظالم منك في أرض المحشر. تعلمون يا إخواني لو كل إنسان تفكر في هذا الأمر لأبكى حتى يبل الصرى ويذهب لكل من ظلمهم ويقبل أرجلهم ويرد إليهم المظالم. طيب يبقى المظالم لابد أن ترد. طب يوم القيامة لم يتمكن ترد؟ حديث المفلس الذي لا يخفى عليكم، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وبزكاة وبحج وبصيام ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، سفك الدم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انتبهوا اخواننا، لان ما كان يتوقع الانسان ابدا ان يمعن اهل البدعة في الضلال لهذا الحد، يأمرون الناس بقتل اخوانهم المسلمين. ده مش كده وبس، وقال لك هو ده الجهاد، وحي على الجهاد هلم على الاسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله وهو عليه غضبان. العلماء جهم يفسروا الحديث، ايه معنى كلمة أعان على قتل مسلم بشطر كلمة؟ قال لك يعني قال أق، ما عندنا أقتل، كم حرف؟ أربعة، الهمزة والقاف والتاء واللام. طب أعان على قتل مسلم بشطر كلمة يعني ايه؟ قال له اق، بكملهاش، لقي الله مكتوب على وجهه آيس من رحمة الله، لقي الله وهو عليه غضبان. فكيف إذا أمره؟ وكيف إذا استل سلاحه وضربه وسفك دمه؟ انتبهوا. وكثيرا ما حذرنا وقلنا يا قوم نحن أخبر بالناس ونعرف تاريخهم الأسود، ولكن اغتر بهم الناس. هقول لكم على حاجة جلت في خاطري الآن، احنا في سنة كم دلوقتي؟ 13 بالتاريخ الثاني يعني، و2000 صح؟ احسب من أول 81 إلى الآن كم سنة تقريبا؟ 34 سنة أو 33 سنة. مقتل السادات نعاني منه إلى الآن في الدعوة إلى دين الله. واسأل أخاك، نعاني منه إلى الآن، وما حدث ستجنون الثمار وتعلمون. أعداؤنا يتربصون بنا، ولما انتشرت الدعوة في الفترة الأخيرة وبدأنا ندعو بالحسنى، يا اخوانا أولياء الأمور مسلمين وعندهم كثير من الفسق كما عندنا، ويجب علينا السمع والطاعة، وندعو لهم بالصلاح والعافية، ونترفق بالناس نعلمهم شرع الله والتوحيد والحلال والحرام. انتشرت الدعوة بفضل الله أولا، أعداؤنا شعروا بها. شعروا متى؟ في أحداث يناير لما طلعت المؤتمرات السلفية والكذابين بتوع اسكندرية أظهروا المؤتمرات وخرجت معهم النسوة. انتبه الغرب وقال لك الحق، المارد بدأ يتحرك، افطنوا. طب وبعدين؟ نريد أن نسقطه ونوقعه، أعطيهم طعم السياسة والبرلمان. فلما دخلوا وما تمكنوا لأنهم لا يجيدون ولا يحسنون. أنا رجل مهمتي أصعد على المنبر، هذا الذي أجيده، لا أستطيع أن أصلح بين متخاصمين. إمكانياتي كده يا أخي، دي آلياتي وإمكانياتي، لا أستطيع. فإذا أصلحت بين متخاصمين وأنا لا أجيد، سأزيد البلة طينا. انتبهوا. فوقع القوم في الهوة السحيقة، وبعد ذلك نائق الغرب وقالوا انظروا هذا هو الإسلام. دلوقتي من بعد الأحداث الأخيرة كل الفتاوى تأتيني: يا شيخ بنتعرض للبهدلة في الطريق، أيجوز أن نحلق لحانا أم لا؟ الفتوى لا يجوز. طب والعمى؟ اصبر واحتسب. أوصلنا أنفسنا إلى مرحلة والله ما كان يحلم بها أعداؤنا ليطعنوا في دين الله، ليطعنوا في دين الله. وإلى الآن أهل البدعة متكدسون في بعض البقاع ويدعون إلى الجهاد. لا أدري ما أدلتهم وما كلامهم. عذرا عن خروج عن موضوع الموعظة، ولكن نسمع عن إسالة الدماء، ونسمع عن الكذب الصريح على شرع الله، ما يتحمل الإنسان، ما يتحمل. والشيء المؤلم إلى الآن بعض المغفلين، وهذا الوصف قليل عليه، يثقون بعلماء السوء ويمشون وراءه. وأدري ما أدري أين هذا من دين الله عز وجل. أقول لك إلى الآن نعاني من مقتل السادات في تقييد الدعوة إلى الله. طب واللي جاي؟ الأيام بيننا. إن سمعت بنفس للدعوة يبقى لي، والأيام بيننا خير شهد وخير واقع. أنا أقول هذا الكلام يعلم ربنا عز وجل الكبد يتفتت، ولكن هي الحقيقة المؤلمة المرة الذي أوصلنا إليها أهل البدعة. لا كثرهم الله عز وجل. الشاهد إن المظالم يوم القيامة توفى حتما ولا بد. طيب توفى كيف؟ قال ابن مسعود رحمة الله عليه ورضي الله عنه: يؤتى بالعبد يوم القيامة شرحا لحديث المفلس، وينادى مناد من قبل الله: يا أهل الموقف، هذا فلان ابن فلان، من كان له عنده حق فليأتينا. فيجتمع عليك من ظلمته. فكر، يجتمع عليك من ظلمته، كل واحد بمظلمته، كما قال ربنا عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. قدامك حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. يبدأ يوفى للمظلومين ظلماتهم. في هنا مسألة أنا على حد بحثي ما استطعت أن أصل إليها إلى جواب، وأطرحها عليكم لعلي أجد الجواب عند بعضكم، وهي: ما قدر المظلمة بالحسنات؟ أضرب مثال: واحد ظلم واحد في 1000 جنيه، خد منه 1000 جنيه في الدنيا، يرد ما ردوش، الآخرة العبد المظلوم: يا رب أخذ مني 1000 جنيه، 5 ورقات ب200. طيب ما فيش فلوس، العمل بقى خد من حسناتي. السؤال بقى: كم من الحسنات يعادل 1000 جنيه؟ على قدر علمي وبحثي ما استطعت أن أصل إلى جواب. يعني مثلا واحد يقول لك: خلاص 1000 جنيه ب1000 حسن، الدليل؟ ما الدليل؟ طب بلاش 1000 جنيه بصلاة الضحى، ما الدليل؟ طب 1000 جنيه بالحجة، ما الدليل؟ تعجز لم يرد فيها دليل. ودي الحكمة، وهو أن يجل الإنسان ويخاف من الظلمات ويكثر من الحسنات. يبقى يبدأ يعطي ربنا عز وجل للمظلوم من حسنات الظالم. طيب خلصت المظالم وبقي حسنات، انتهى المشكلة. الإشكال فين بقى؟ أن تفنى الحسنات وتبقى مظالم، هو ده الإشكال الكبير. تفنى الحسنات وتبقى إيه؟ مظالم. إيش نص الشرع بيقول؟ فيقول يا رب فنيت حسناتي، فيقول له المظلوم يا رب ليحمل عني من أوزاري. يبقى انقلبت. ومن أجل هذا نصيحة من أخيك، إذا ظلمك عبد في الدنيا ما تنزعكش ولا تجرف محاك ولا تأخذك العزة أنا رجل حق ما يتكلش، لا والله، كن كيسا فطنا بعيد النظر وخبيها في أرض المحشر، يدافع عن نفسه هناك، ولا تنشغل وتجرب محاكم ومحامي وشغلانة ولن تصل إلى حقك، لا اختبئها واحتسبها عند الله عز وجل. قال المظلوم أي رب ليحمل عني من أوزاري. في هذا الموقف إخواني يأتي الصوم، وانتبهوا ركزوا، يأتي الصوم. ماله الصوم؟ قال لك لا، ده العبادات في كفة والصوم في كفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به. الرواية الثانية كل العمل كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. بس خد بالك، الصوم المقصود منه اللي احنا قلناه في أول الموعظة، أن يصوم العبد كما صام النبي صلى الله عليه وسلم. صام النبي إزاي؟ مفترات حسية أنا وأنت بنحققها. الإشكال في المفسدات المعنوية، ده اللي أنا بحذر منه، مفسدات معنوية من غيبة ونميمة وسمع محرم ورؤية محرمة ومشاركة في البدع والقيل والقال، بدي مفسدات معنوية تفسد عليك صومك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لكل عمل كفارة والصوم لي. الرواية الثانية كل العمل كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. حاصل الروايتين ما ذكره العبد الصالح سفيان بن عيينة رضي الله عنه، والأثر عند البيهقي وسنده صحيح. قال سفيان بن عيينة هذا من أجود الأحاديث وأحسنها، فإن الله عز وجل يحاسب العبد يوم القيامة ويوفي ما عليه من حقوق من سائر عباداته، فإن بقي للعباد حقوق بعد أن وفاها من سائر عباداته يتحمل ربنا عز وجل هذه الحقوق، ويبقى الصوم لا يقترب منه أحد، فيدخل الله به العبد الجنة. وضحت المعلومة دي؟ الصوم في أرض المحشر الكفارات لا تقترب من الصوم، فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به، كل العمل كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعيد ما ذكرناه حتى نكمل. وإذا لقي ربه فرح بصومه، خلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك، الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يسقى يوم العطش، المظالم التي ظلمها تستوفى من كل العبادات إلا الصوم، فإن فنيت عبادات العبد وبقي عليه مظالم يتحمل ربنا عز وجل عن العبد بقية هذه المظالم ويبقي له الصوم صحيحا كاملا فيدخله به الجنة. الأمر الذي يليه ما ثبت عند البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، فإذا أغلق لا يدخل منه أحد غيرهم. يبقى هؤلاء القوم الصائمين متميزون في أرض المحشر في كل شيء، حتى عند دخول الجنة يدخلون من باب بمفردهم، وهو باب الريان. وهنا ملحوظة مهمة، وهي: ما المعني بقول النبي عليه الصلاة والسلام يدخل منه الصائمون يوم القيامة فإذا أغلق لا يدخل منه أحد غيره؟ ما المعني بالصائمون هنا؟ الجواب: هؤلاء أقوام أتوا بالواجبات وأكثروا من النوافل في الصيام، يعني بيصلوا بيصوموا بيزكوا بيأمر بالمعروف وبيبر والديه وبيصل الرحم كل شيء وبيصوم، ولكنه أكثر من التنفل بالصوم، ما يوجد نفل إلا وأتى. هذا المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل منه الصائمون فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل منه أحد غيره. العطية السادسة وهي الأخيرة، وبها أختم، ما رواه الإمام مسلم من حديث صهيب بن سنان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله عز وجل موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقول أهل الجنة: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ فيقال: بل لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيكشف ربنا عز وجل الحجاب عن وجهه: فما أعطوا شيئا أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. إخواني معشر المسلمين، هذه ستة خصال انتقيتها من النصوص الشرعية الواردة بفضل أو بعض ما أعطاه الله للصائمين. طيب، ما المطلوب منك الآن؟ بسيط، أيسر مما تتخيل. عندي مفسدات حسية ومفسدات معنوية. الحسية مش هنتكلم فيها، المعنوية هي التي أريد أن أهمس في أذنك: اتق الله ربك، وابتعد عن المعاصي، وابتعد عن السماع المحرم، وعن القيل والقال، وعن الغيبة والنميمة، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. إخواني معشر المسلمين، قبل أن أترك هذا المكان لا بد من بيان معتقدنا فيما حدث في مصرنا كما ذكرناه في أحداث يناير المشؤومة، نذكره أيضا في هذه الأحداث المشؤومة، وهو أن الخروج على ولي الأمر المسلم مهما كان ظالما أو عاصيا أو فاسقا أو مبتدعا، الحكم الشرعي محرم ولا يجوز. هذا هو المعتقد، لا نحيد ولا نميل كما يفعل الضلال من أهل البدعة. طيب، من تغلب ووصل إلى السدة، السمع والطاعة، طالما أنه مسلم. من قال غير ذلك مبتدع ضال، أضل من حمار أهله، قال بقول الخوارج. وعليه في مصرنا الآن البيعة في أعناقنا، البيعة معقودة في أعناقنا لمن تولى الأمر، وهو المستشار عدلي محمود منصور. ومن لم يكن في نفسه بيع لهذا الرجل فليعلم أنه عاص لله ورسوله، مرتكب لكبيرة من الكبائر، إن أتته منيته مات ميتة جاهلية. هذا الذي نعتقده وندين الله عز وجل به. وسبق وأن تكلمنا في غير هذا المكان وقلنا ما تفعله حركة التمرد محرم ولا يجوز بأي حال من الأحوال، وأيضا على الجانب الآخر ما يفعله أهل البدعة الذين أضلوا العبادة وخربوا البلاد وألبسوه عباءة الدين محرم ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل من نجاته قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. معشر المسلمين، ما تمر به البلاد فتنة عظيمة، أعداؤنا يريدون أن يجروا البلاد إلى سفك الدم وإلى هتك الأعراض لصالح من؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. وقال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. للضوابط الشرعية أما أن نسمح بسفك الدماء لصالح من؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من مسلم يقتل بحق إلا جاء يوم القيامة يحمل رأسه بين يديه تشخب أوداده دما ويقول يا رب سل هذا لما قتلني، ده قتله بحق مش بباطل، فكيف إذا كان بباطل؟ انتبهوا معشر المسلمين وأفيقوا، وكل من يدعو إلى البدع احذروه وحذروا منه، وإن أطلقوا لحاهم وابتلوا المساجد ودعوا إليها فوالله إن ذل المعصية والبدعة لفي أعناقهم، يسعون في الأرض فسادا باسم الدين، يريدون أن يجروا البلاد والعبادة إلى سفك الدم المحرم وباسم الدين. وطبعا سمعنا رؤوسهم يخرجون كما يقولون بأكفانهم، وسبق وأن قالوا حي على الجهاد إلى سوريا. هذا من الضلال البين ومن التخريف ومن الكذب في شرع الله عز وجل. أقول إخواني نحن في زمن فتنة، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك، رأيت مبتدعا احذره وحذر الناس منه، وإياك أن تدخل له مسجدا أو تصلي خلفه صلاة، فهؤلاء مبتدع ضالون مضلون يريدون أن يخربوا البلاد لمصالحهم الشخصية، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. أأمل إن شاء الله وكل أمل أن يكون للكلام أثر في الواقع، والذي أعنيه احكم صومك حتى تأخذ ما وعد به ربك. الأمر الثاني احذر البدع والمبتدعين ودن بالطاعة لولي الأمر الحالي. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن ندعو لمن تولى أمرنا سواء بالغلبة والقهر أو بالشرع. لذلك أصحاب الأهواء يمشي على هواه، طب ده ولي أمر ادعو له ماشي، طيب نحي أو عزل وده كله مخالف وجاء آخر لما لا تدعو له؟ أو ليس بمسلم ولا هو عندك كافر؟ قال الإمام الطحاوي وندعو لأئمة وولاة أمورنا ولا ندعو عليه. لذلك قال أهل السنة والجماعة ومن علامات العبد الصالح أن يدعو لولي الأمر